حديث الدفدون وطئتي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. هكر مروف نفجب جماعات بكر أف نفجب جماعات خيرا وبترا وزيدترا اشوين فيجي او نفجمروف المال خدكت و او نفجمروف السيكا خدكت البستو بينج درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد شنكو هكر ايك شو دس نفج خوشيشتو لاو شيشتو هاتا مزقفتي لا يريد إلا الصلاة مقصده بس نفج بتنية بتن چه مقصده دي چنية دي نبن وقتش مال الدركبت بنياتو مزقفتي بدركبت نكو بنياتو سيكي مثلا لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة هر بنقابة كتها بجت إلا خد تعالى ببنقابة درجة كي في كسي دي بلند كت وخلت يكي دي جوارينة حتى يدخل المسجد حتى تيتا مزقفت وإذا دخل المسجد وهكر هوتا مزقفت كان في صلاة ما كانت تحبسه هندي أوش برن فيجي المزقفت بتن دي تخيرون فيجي دابت وتصلي يعني عليه الملائكة وملائكة دي صلوات عليك ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه هندي الويجه بتن أوجه أو نفجه لتك هندي شويجه ناچتن صلاة بدا الويجه بت هندي الويجه بتن ملائكة دي صلوات عليك أما هكر جه خوبك وهاس نا وان هكر بيدس نفج بوجك نا شاد بو مديار بت اللهم اغفر له اللهم ارحمه ملائكة دي بجن يا ربي تقول نهي تبغفرين يا ربي ترحميه ببي ما لم يحدث فيه هندي الفيجي بيدس نبت.